أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعه. اللهم من علينا برفقته يوم القيامة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في صحيح مسلم عن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، فسمعته يقرأ: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، يعني سورة التكوير. وكان لا يحمي رجل منا ظهره حتى يستتم ساجدا. اليوم نحن نعيش وكأننا محل عمرو بن حريث رضي الله عنه، وهو يقول: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا المرة اللي فاتت بدأنا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا سنستمر معه على مدى 24 ساعة. استشعر انت بقى معايا دلوقتي انك الان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الله عز وجل عليك وصليت خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انت في رفقة النبي الان، ودخلت المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم صلى تحية المسجد، ثم اقيمت الصلاة. اول حاجة ستجد ان الصحابة لما اقيمت الصلاة اخذوا يرددون الاقامة، وهذه هي سنة النبي محمد، انه لما تقام الصلاة زي الاذان بالضبط، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. فسواء بقى المؤذن كان في الاذان او في الاقامة، فاول حاجة تعملها ايه؟ انك هتلاقي الصحابة بيرددوا الاقامة ثم صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عايز انا هنا واحنا ماشيين خطوة بخطوة ومشهد بمشهد، عايزين كل مرة نقول فائدة عشان نتعلم حاجة من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هي التطبيق العملي لمحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحسن البصري كان بيقول: من قال مثل ما يقول المؤذن، فإذا قال قد قامت الصلاة في الإقامة يقول بقى: قال اللهم رب هذه الدعوة الصادقة والصلاة القائمة، صل على محمد عبدك ورسولك، وأبلغه درجة الوسيلة في الجنة دخل في شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. الأثر عن الحسن البصري أورده الشيخ الألباني في الثمر المصطفى. الكلام ده كله تقريبا ما حدش بينفذه خالص، عمرك سمعت الكلام ده؟ واحد السلف أيضا يوسف ابن أشباط كان يقول: بلغني أن الرجل إذا أقيمت الصلاة، اسمعوا يا شباب الكلام ده أوي هينفعكم والله، فلم يقل اللهم رب هذه الدعوة المستمعة المستجاب لها صل على محمد وعلى آل محمد وزوجنا من الحور العين. قالت الحوراء إذا لم يقل ذلك ما أجهدك فينا. أنت مش عايزنا ولا إيه؟ احفظ يا ابني، احفظ لك كلمتين ينفعوك. اللهم رب هذه الدعوة المجتمعة المستجاب لها، صل على محمد وعلى آل محمد وزوجنا من الحور العين. فتقولوا أمين. اللهم أمين. ثم ستجد عجبا، النبي صلى الله عليه وسلم خلاص أقيمت الصلاة، فيتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس، فتجد إن واحد راح جايب النبي صلى الله عليه وسلم كده على جنبه وبعد يكلمه. طب النبي يعمل ايه بقى في الوقت ده؟ دلوقتي اقيمت الصلاة، يقول له معلش طيب ممكن نصلي وبعد كده نتكلم؟ كان لا يقول لأحد لا، لا يسأله أحد فيمنع، صلى الله على النبي محمد. الحديث في الأدب المفرد بإسناد محتمل للتحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما، فكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له. وإن كانت عنده وأقيمت الصلاة وجاءه أعرابي فأخذ بثوبه، راح شد النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما بقي من حاجتي يسيرة. معلش مش أنا عايزك في حاجة، عايزك في حاجة. إحنا بنقول كده لو عمل معك حركة دي هتقول نصلي بس ممكن نصلي. فقام معه صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى. هتلاقي بقى النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل يصلي مهتم جدا جدا جدا بتصوية الصفوف، وهتجد الصحابة كالبنيان المرصوص. فكان صلى الله عليه وسلم يهتم بتسوية الصفوف ويقول أقيموا الصفوف فإنما تصفون بصفوف الملائكة. إن كنت واقف كده ومش عارف وجنبيك ملك ولا حاجة ينفعك برضه يكون صاحب عليك في المسجد. والله في حديث كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للمسجد أوتادا، أنت واقف في المسجد تفتقدهم الملائكة إذا غابوا. الملك يقعد يسأل هو فين ويسأل عليك عشان مش لاقيك في المسجد. وحازوا بين المناكب وسدوا الخلل، والجاية دي بقى المهمة، ولينوا بأيدي إخوانكم. ما تبقاش بقى قاعدين في الصف وضربين بعض وكل واحد بيدي الثاني كتف كده ويطلعوا ومش مهم بقى، وأهم حاجة إن هو يبقى في الصف الأول ومقدم وهكذا. لا طبعا، لينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، فمن وصل صفا فقد وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. بعض العلماء بيقول إن قطع الصفوف كبيرة من الكبائر. ابن حجر الهيثمي في كتاب الزواجر يقول كده قطع الصفوف كبيرة. قال لي قال لي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قطعه الله عقاب شديد. فعشان كده مسألة تسوية الصفوف دي من أهم ما يكون. انت برضو معايا كده؟ هو دخل فقعد يقول التنبيهات دي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم، ان القلوب تختلف فيلقى فيها العداوة والبغضاء. وده موجود يا جماعة في مساجدنا. مش دي الألفة؟ مش ده الواحد اللي واقف جنب اخوه ويبقى كده فيه يحس بمعنى الاخوة والدفء وهو واقف معاه في الصف؟ ده مش حاصل. كان الصحابي يقول إن كان منا الواحد لا يلزق منكبه كتفه بكتفه وقدمه بقدمه. بصوا بقى التنبيه ده وقول لي أنت هيبقى رد فعلك إيه لما تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقول أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. كده النبي شايفك، فهتبتدي بقى تقف وتعدل نفسك، مفيش التفات في الصلاة، النبي شايفك هتقف عدل بقى ما فيهاش هزار دي. ثم يقف النبي صلى الله عليه وسلم فيستغفر للصف المقدم ثلاثا، يبشرهم فيقول اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم، ويقول للصف الثاني يستغفر لهم مرة واحدة. ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويتوجه تجاه القبلة ويرفع يديه لتكبيرة الإحرام. انا حاسس ان انت اول ما هتقف هتحس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قرانا يمشي، وربنا قال وقوموا لله قانتين. تحس كده في اللحظة دي ان النبي في منتهى الذل والخضوع والاستسلام لله سبحانه وتعالى. اول ما رفع ايديه كده حسيت انت كمان في قلبك انك بتسلم كل حاجة، استسلمت، نفضت الدنيا، فوضت امرك الى الله سبحانه وتعالى مع رفع ايديك لتكبيرة الاحرام. بالله عليك لو سمعت من صوته صلى الله عليه وسلم الله اكبر تعمل ايه في قلبك دي؟ ده احنا ساعات لما نبقى قاعدين في الحرم ونسمع كده الاذان ولا حاجة وتسمع تكبير المؤذن هناك قلبك ما يقدرش، وتلاقي عينيك جت معاك وما لو سمعتها من فم النبي صلى الله عليه وسلم بتبقى طعمها عامل ازاي؟ انا بتهيألي ساعتها جسمك كله هيأثر مع اول سماعك لتكبيرة الاحرام بس الله اكبر خلف النبي صلى الله عليه وسلم. حسنا معايا يا شباب، انا عايزكم دلوقتي تعيشوا اللحظات الممتعة دي بوجدانكم، مش عايز بقى اي حد يفكر في اي حاجة دلوقتي، عيشوا هذه الساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وانتم تصلون خلفه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هيكبر تكبيرة الإحرام وهيضع يده اليمنى على كفه اليسرى وهيسكت شوية في السكتة دي اللي هو بيقول فيها دعاء الايه؟ الاستفتاح. من أعظم هذه الأدعية إنك تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن هذه الكلمات أحب الكلام إلى الله. تحس فيها بقى كده مع التكبير تعظيم لله سبحانه وتعالى، هيبة. أنت دلوقتي حاسس إن أنت واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وخلف النبي صلى الله عليه وسلم، عايز إيه بعد كده؟ ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ساعات النبي كان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم زي ما احنا بنقولها، وساعات كان يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وساعات يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه، وبعد كده يبسمل في سره. البسمله ما كانش يجهر بيها، ويشرع في قراءه الفاتحه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرا الفاتحه يقراها ايه ايه، وانا عايزكم برضه في اللحظه دي عشان نتعلم نصلي ازاي ونحسها برضو مع بعض. ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال الحمد لله، اتعلم بقى وانت بتقول الحمد لله رب العالمين، استشهد ربنا بيقول لك دلوقتي حمدني عبدي، ومن فم النبي صلى الله عليه وسلم. وانا عايزك تاخد بالك الفاتحة دي رقية، مش كده؟ لما الصحابي رقى بها احد الناس قال له النبي صلى الله عليه وسلم وما ادراك انها رقيه؟ عرفت منين السر الخطير ده؟ ايوه رقيه، والقران ده في حد ذاته شفاء، ودي بقى ام الكتاب والسبع المثاني. فتشعر بقى ان انت بتسمعها من فم النبي صلى الله عليه وسلم، عايز بعد كده اللي جواك ده كله ما يتغيرش، فتشعر ان انت بتسمعها من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وتشعر رد ربنا سبحانه وتعالى إجابته حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال سألني عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أجابك الله فهديت وكفيت ووقيت. إذا بعد أن تستمع إلى الفاتحة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخرها ويجهر بها آمين، ثم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم سكتة. احنا بنصلي ايه؟ صلاة الصبح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ طويلا في صلاة الصبح، ومرة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها بسورة الطور، ومرة كان يقرأ فيها بطوال المفصل زي سورة قاف. طوال المفصل دول هم ايه؟ اخر اربع اجزاء في المصحف، جزء الذاريات وجزء قد سمع وجزء تبارك وجزء عامة، الأربع أجزاء دول، وخد معهم كمان سورة قاف أو من أول سورة الأحزاب لغاية الآخر، ده اسمه المفصل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من الصور الطويلة، يقرأ مرة الذاريات، يقرأ مرة الطور، يقرأ مرة الواقعة، يقرأ مرة سورة الرحمن، هكذا. وكان قراءته ما بين 60 و100 آية، ويقرأ قراءة طويلة. سيدنا عمر مرة قرأ بالبقرة، ومرة سيدنا أبو بكر قرأ بآل عمران. لما الصحابة قالوا له يعني الشمس طلعت وإحنا قاعدين بنصلي، يعني كنت الأمور بتتخاف شوية، قال إذا طلعت لم تجدنا غافلين، ما كناش بنلعب. فطبعا على حسب أحوال المسجد وعلى حسب أحوال الناس. فالمهم إن هو الصلاة دي تبقى أطول الصلوات من بين سائر الصلوات. أنا عايزك بقى تستشعر معايا المشهد ده. جبير بن مطعم ده أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان لسه على الشرك. فلما حصلت غزوة بدر، المسلمون أثروا بعض المشركين، فبعثوا سيدنا جبير، المشركين كان لسه على الشرك، بعثوه علشان يتفاهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأسرى بتوع بدر. فبيقول فدخلت المسجد فسمعته يقرأ سورة الطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. جبير قال كاد قلبي أن يطير. هو ده بقى، انت بتصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان على الشرك وسمع منه بس الايات دي قلبه طار، امال انت هتبقى عامل ازاي؟ الوليد بن المغيرة وكان رأس الكفر ذهب ذات مرة الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فرق له. اول بس ما النبي بدأ يقول له ايتين ثلاثة كده خلاص اتشدد ما يقدرش. فسمع ابو جهل بهذا فقال يا عم ان قومك يرون ان يجمعوا لك مالا. قال له احنا هنجيب لك فلوس. قال له ليه يعني وانا ناقص فلوس؟ قالوا له اصل انت سمعنا كده ان انت رحت قعدت عند محمد فسمعت منه كلمتين فيظهر الامور لعبت معاك شوية، فكنت يعني من دلوقتي تاخد لك شويه فلوس عشان انت يظهر كنت محتاج حاجه ولا حاجه. فتكلمنا انا تقول لي انا فلوس؟ فاخذته العزه بالاسم ثم قال انكم لتعلمون انني اعلم الناس بالاسعار، والذي ياتي به ليس بالشعر ولا هو من قول الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا، والله الكلمه بقى المشهوره المعروفه عنه إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغبق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. الكلام ده ملوش حل، الكلام ده عمرنا ما سمعناه. إحنا بقى يا شباب ما إحنا بنقعد وبنسمع قرآن للصبح، أمال ليه مفيش إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة؟ مش جاية معانا ليه يعني؟ ده الراجل كان على الكفر وبيقول كده، عشان احنا بنتعامل مع القرآن بتقديش. يعني ايه اول بس ما تلاقي الناس يعني سخنت جنبيك ولا حاجة، ايوه سورة قاف كله يعيط كله يشتغل، هي دي السورة بتاعت العياط، هو الناس بتعيط بتعيط. احنا زمان كنا نصلي خلف احد القراء يعني، فهم الناس سمعين وعارفين هو بيعيطوا فين. الراجل لسه ما قالش حاجة هو اول ما يبتدي الحتة دي ايوه دي في السورة بيعيطوا فيها، تلاقي كله فين ولا حد فاهم حاجة ولا حد عارف حاجة. الشاهد احنا عايزين نتعامل مع القرآن بشكل اخر، ولا بد اللحظة دي تاخد فيها قرار معايا. القرآن يا شباب، قال الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فاللي بيشتكي بقى من قسوة القلب، اللي بيقول مقفولة قوي وبحاول وباجي وبعمل كل حاجة ومش جاية معايا، على الأقل أدمن السماع، وبالذات سماع الفجر ده، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إني بيسكن الوساوس، على طول الشيطان يركبني ونفسي بتغلبني، اللي بيشتكي من ضيق الصدر، قلبي مقفول ومخنوق ومكتئب ومش عارف اعمل ايه، القرآن يا شباب. انتوا معايا دلوقتي؟ انت فين؟ خلف النبي صلى الله عليه وسلم تسمع من حبيب الرحمن قرآن الرحمن، تسمع منه هذه الآيات فتنزل على قلبك برد وشفاء لما في الصدور. طيب، بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم لما يفرغ من القراءة يسكت سكتة، سنة كده، يروح ساكت ثانية كده ثانيتين، وبعد كده رفع يديه إلى حذو منكبيه مكبرا، وبعد كده يركع ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه ونحى مرفقيه عن جانبيه، رح باعد الذراعين كده عن ايه؟ عن جنبه، وجعل رأسه حيال ظهره، ظهره بقى مستوي تماما، لدرجة ان انت كانوا بيقولوا لو حطيت مية على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة دي ما تقعش. سمعته يقول سبحان ربي العظيم، وساعات كان يقول سبحان ربي العظيم وبحمده. ولما نزل قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، كان لا يركع ولا يسجد إلا وقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. انت هتحس ايه اللحظة دي بقى وانت راكع خلف النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته؟ ساعات النبي كان يرفع صوته شوية عشان يعلم الصحابة، وسمعته بيقول سبحان ربي العظيم، هتحس بهيبة كده وعظمة وانت بتقول ربي العظيم، وهتسأل نفسك طب انا بصلي هي ما بحسش الاحاسيس دي ليه؟ ليه ما بحسش وانا بقول ربي العظيم؟ انه كده العظمة دي والهيبة دي والمعاني دي جتني دلوقتي ليه؟ هو صحيح هو ربي هو العظيم في قلبي. انت عارف امتى يبقى في قلبك العظيم وامتى تعرف تنطقها من جواك؟ علامة تعظيم الله تعظيم امره ونهيه. هو الصلاة عندك عظيمة؟ هو القرآن عندك عظيم؟ انت اول ما تحس كده ان السكة دي فيها سكة مخالفات ممكن تستوجب غضب ربنا عليك فتبقى عظيمة جدا، لا لا لا لا لا، انه ربي احسن مثواي، ما اقدرش اهوز ناحية السكة دي، اصل ربي العظيم ما فيش اعظم منه في قلبي. فيا شباب اخبار الصحوبية ايه يا شباب؟ مين اعظم يا شباب، نفسك وهواك ولا ربك العظيم؟ ويا بنات مين اعظم في قلبك، هو جل في علاه ولا حبيب القلب؟ من اعظم في قلبك، شهوتك سواء بقى كانت في خروج مع وإيلة ولا في سجارة ولا في مخدر ولا ولا ولا، من اعظم في قلبك؟ عرفتوا ليه يا شباب احنا مش مستمتعين بالصلاة؟ ليه النبي يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة ويقول له ارحنا بها يا بلال، واحنا بنقول ارحنا منها يا بلال، نصليها بقى وخلاص عشان الحمد لله صلينا 5 صلوات النهارده والحمد لله الحمد لله. ليه؟ عشان انت ما بتبقاش الصلاة بالنسبة لك قرة عين، تخرج كده مرتوي. عشان المعاني دي احنا محتاجين قلوبنا تشربها وتحسها، ساعتها هحس ان انت اكيد هتعظم ربنا، هتاخد قرار، وانت كده ساعتها تنزل الدمعة من عينيك وانت حاسس قد ايه فايتك من ربنا. الله، هي الصلاة بالطعم ده؟ هي بالجمال ده؟ هي قرة عين كده؟ ما انت بتصلي خلف النبي محمد، امال انا ضايع ليه؟ امال انا تايه ليه؟ أمال أنا ماشي كده في الدنيا بالطول والعرض ومش عارف شكي تربي ليه؟ يا أنا محروم منك أوي يا رب، أنا مش فاهم خالص يا رب، أنا محتاج أبكي على نفسي أيام وشهور وسنين يا رب، ما تحرمني منك يا رب، يا رب ما تحرمني من لذة قربك يا رب. أنا حاسك وأنت راكع وحاسس والقلب بدأ يعظم ربنا، هتبتدي تاخد القرار. والله يا رب ما يكون بعد كده شيء يغضبك عني، أنا بحولك وقوتك، أنا همشي في سكتك، بس يا رب خدني ليك يا رب. أنا ليك، ليس لي أحد سواك، فيا رب افتح لي بابك ويسر لي أمرك يا رب، أكون على هدي نبيك. أنا هاخد القرار دلوقتي، الصلاة من دلوقتي هتبقى لها طعم تاني، أنا لازم كل حاجة بعداني عنك خلاص، الكلام ده كله هنفضه ورا ظهري، من دلوقتي أنا بقيت شخص تاني. حيرفع النبي صلى الله عليه وسلم فحيقول سمع الله لمن حمده، هتلاقي الصحابة وانت معاهم هترفع ايديك، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أنا حسك ساعتها هتشتد دموع الحزن على نفسك بدموع الفرح، هتحس ان ربنا اقبل عليك، اصل انت خدت القرار خلاص، عظمت ربنا خلاص. فساعتها وانت بتقول ربنا ولك الحمد انت فتحت لي بابك، اللهم لك الحمد، قلبك هيرتعش، جسمك سيقشعر فرحا باقبال الله عليك، اصل ربنا بيفرح بتوبه عبده. يا ربنا ولك الحمد، هتطلع بطعم تاني خالص، وهتحسها كده، وهتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم هيسكت شويه، لدرجه هتقول هو النبي صلى الله عليه وسلم مشي ولا ايه؟ كان يقف شويه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من الركوع، حتى يظن بعض من خلفه انه قد مشي، يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه في هذا المقام. بعدين يخر ساجدا، بص حتة يخر دي هتلاقي وانت بعد ما عملت كده وربنا ولك الحمد، انا مش عايز اتحرم من اللحظة دي، انا عايز ابقى قريب منك، انا مش عايز ابعد عنك، فهتلاقي نفسك بتنزل جري تسجد لله سبحانه وتعالى، وانت عارف ان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يسجد، ايديه يضمهم صلى الله عليه وسلم، هي حذوة المنكبين الكتفين او شحمتي الاذن، هتلاقيها كده في السجود، وهيجافي النبي صلى الله عليه وسلم الدراعين، الدراعين يبقوا بعاد شوية عن جنبيك، وهتسمعه يقول سبحان ربي الأعلى. أعلى، عارف يعني إيه الأعلى؟ كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. بالله أنا مقطع الشمكة وديها، عملت كل الذنوب اللي أنت تعرفها واللي ما تعرفهاش، تظن يرحمك؟ على خيبة إيه يعني؟ كل ما يخطر ببالك الله أعظم وأعلى من ذلك، فإذا كنت تتصور أنه يرحمك يعني يمكن يغفر لك، والله أعلى، هيغفر لك غفران أعلى وأعظم وأجل من كل ما تتصور، رحمته أعلى مما تتصور، غفرانه أعلى مما تتصور، عفو أعلى مما تتصور، أعلى أعلى. فيا أنت ساعتها قول لي بالله عليك تعمل إيه؟ تبقى مش عايز مش عايز تتحرم من اللحظة دي، عايز تسجد ساعة، عايز تموت كده دلوقتي وأنت ساجد. وشوف بقى، أنت ساجد أقرب ما تكون إلى الله وأنت كذلك. ربنا يقول كلا لا تطعه واسجد واقترب. وحتفتكر إن ربيعة ابن كعب اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أعني على نفسك بكثرة السجود، فحتاخد قرار أصلك استمتعت باللحظة الجميلة الممتعة دي وانت ساجد خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قلت آه، ده أنا هقعد معاه 24 ساعة بس، أنا هتحرم منه بعد كده تاني؟ لا، أنا ما اتحرمش من اللحظة دي تاني. يا رب قد حرمناه في الدنيا فلا تحرمنا منه يوم القيامة. أنا عايز أبقى في رفقته يا رب، أنا عايز أبقى معاه يا رب. أعني على نفسك بكثرة السجود، فهتاخد القرار إن من اللحظة دي أنت هتتنفل كتير، هتصلي كتير، عشان ما تضيعش حلاوة اللحظة الجميلة الممتعة دي. وأنت ساجد هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيكثر من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة. إيه الدعوة اللي خطرت ببالك دلوقتي؟ أنت معايا سجدين خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أول حاجة خطرت ببالكم إيه يا شباب؟ تسألوا ربنا إيه في اللحظة دي يا شباب؟ رفقة النبي محمد؟ إن ربنا يتوب علينا؟ إن ربنا ما يحرمنا منه؟ هتدعوا وتقولوا إيه؟ أنا عايز أغشش لك، لما ربنا ينزل في الثلث الأخير من الليل ويقول هل من داع، هل من سائل، هل من مستغفر، قل له سؤالي أنت. تعرف تقول له كده؟ مش عايز غيرك. طب أنت نفسك بقى، طب نتجوز برضو، طب برضو شوية فلوس. أنت ليس لي طلب إلا القرب منك يا رب، مش عايز غير دي بس. الدنيا مش هتبقى ماشية معاك قوي يعني، ما يفرقش، مالي وللدنيا، المهم أنت. إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، المهم أنت راضي يا رب، المهم تحبني يا رب، المهم ما تحرمني منك يا رب. هو ده، تعرف كده يا كده؟ يبقى هي دي دعوتك في سجودك، انك ما تتحرم من القرب منه جل في علاه، ومن رفقة محمد صلى الله عليه وسلم احب خلق الله. جميل. هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بقى يكبر علشان الجلسة ما بين السجدتين، مش كده؟ فيبتدي النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ويجلس ما بين السجدتين، وتلاقيه بيقول رب اغفر لي، رب اغفر لي. عارف ليه؟ أصلك لما سجدت وقربت قوي حسيت في حاجة واقفة لسه، أو ندمت على اللحظات اللي انت كنت بعيد فيها عن ربنا. انت ازاي ما كنتش عارف اللحظة دي الجميلة دي، المتعة دي؟ فقمت تقول له اغفر لي يا رب، معلش نفسي غلبتني والشيطان وشوش لي وتهت وما ليش حد غيرك يغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. ويمكن تقولها وانت عايز تزود قوي في القرب، وانت عارف ان مفيش دعوة بتترفع الا بكده. عارفين اهل الجنة لما يدخلوا الجنة، خلاص بقى دخلوا الجنة، يبتدوا ينادوا ربنا فيستغفروا الله. يا عم انت دخلت الجنة هتستغفر على ايه؟ خلاص يا حبيبي كله انتهى، كل الماضي راح وانتهى. اصل هو عارف ان مفيش دعوة كانت بتترفع الا بكده، يقعد يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي. شفته؟ فهو كده كذلك، انت بقى ما بين السجدتين حاسس بالمعنى ده، فهتحتاج تاني تستمتع تاني. عارف كده لما انت تبقى خدت حاجة كده اول مرة، انت تاكل اكلة جميلة حلوة طعمها حلو، فتاخد اول معلقة كده وتستطعمها قوي، بعدين التانية دي بقى تبتدي تغرف جامد وطلعت حلوة فتشد حبتين. هو ده، هو ده بالظبط. انت خدت الجرعة الاولانية حسيت ان ايه الموضوع المفعول بيعمل حاجه جامده قوي كده والناس المجربه جرعات اخرى عارفين. فخدت الجرعه الثانيه بقى لا لا الموضوع حاجه ثانيه خالص، دي احلى بناس في الدنيا دي. يا وانت قريب قوي بقى كده وساجد السجده الثانيه وهتبتدي تناجي ربنا وهتطلع من قلبك بقى سبحان ربي الاعلى باحساس ثاني خالص. الصلاه حلوه قوي كده يا جماعه، متعه قوي كده. امال كنا مبطلين ليه؟ امال ساعات بنعك كده وساعات يوم فوق ويوم تحت، وصلاه الفجر اخبارها ايه، والنوافل بتتصلى بالعافيه ساعات وساعات خالص ولا يوم بيعدي عليك في نافله واحده تصليها ولا ولا ولا. احنا مش حاسين بالمعاني الجميله دي ليه؟ عايزين نحسها يا شباب. هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكبر ليقوم للركعه الثانيه، وهيصلي الركعه الثانيه زي ما صلى الركعه الاولى بالظبط، بس هيقرا اخف شويه في القراءه، هتبقى اخف من الركعه الاولى. بعد ذلك هنوصل لغايه التشهد، هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم حاطط ايديه على ركبتيه وجايب ايده اليمين ضاممهم كده، ضامم الصوابع خالص زي كانك قابض على ايديك تماما، بس بقى صباع السبابه ده اللي انت بتتشاهد بيه ده هتلاقيه مفروض خالص كده مش متني خالص، يهزه بس كده هزه بسيطه وهو بيتشهد، عينيه على محل الاصبع وهو بيتحرك، تقول التشهد وتصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتسأل الله سبحانه وتعالى وتستعيذ به من عذاب في النار وعذاب في القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ثم تختم فتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنا عايزك بقى تحس اللحظة اللي النبي هيسلم فيها قلبك هيبقى عامل ازاي. لا بلاش هرجع تاني، لا خليك كمل تاني، مفيش ولا تانية كده دلوقتي ونصلي تاني، مفيش حاجة بعد الفجر، لا أنا مش هستحمل، لا استنى بالله استنى، هحس إن قلبك هيطلع منك وهو بيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ساعتها هتتحسر قوي وتتندم قوي إن أنت مش هتظفر باللحظة الجميلة دي تاني وتصلي الفجر ورا النبي صلى الله عليه وسلم، بس هتأمل نفسك أنت لسه قدامك 24 ساعة، لسه قدامنا أربع صلوات تانيين يمكن يبقى ليهم وقع جميل كده زي ما حسيت بجمال صلاة الفجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هتبتدي بقى تكمل، ما أنت جاي هنا علشان تعرف النبي كان بيعمل إيه فعشان تقلده، فهتبص عليه هتلاقيه يعمل إيه. أول حاجة ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت قبل ما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يقول اللهم منك السلام واليك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ايه السنه بقى اللي مش مطبقه؟ يمكن عارفين هو صلى الله عليه وسلم بعد ما يصلي صلاه الفجر وبعد ما يصلي صلاة المغرب وقبل ما يثني رجله وقبل ما يتحرك يقول دول ويقول معهم ايه؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويبشرك انك لو قلت لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات تكتب لك 10 حسنات وتمحى عنك 10 سيئات وترفع لك 10 درجات وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه. عشان بقى الناس اللي بتخاف من مواضيع الجن ومواضيع الشياطين والمشاكل دي والخوف من اذى الناس وغير ذلك. وكان في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان. ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. يعني لو قلتها خالصة من قلبك بص الجوائز عظيمة ازاي. السنة المفروضة ان الكلام ده 10 مرات، ساعات بقى كان يعملها كام؟ 100 مرة. عشان نطبق بقى سنن مفقوده تماما ومهجوره. وهو قاعد وقبل ما يحرك رجليه وهو لسه على هيئه التشهد يروح قايل لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير 100 مره بزياده ايه؟ بيده الخير، يقولها 100 مره ويقول ايه بقى؟ كان يومئذ اللي يعمل كده من افضل اهل الارض عملا، يعني بتبحثوا عن التميز، هذا هو التميز الحقيقي، انت الان احسن خلق الله في الارض اذا طبقت هذه السنه، انك تقولها كده 100 مره، يعني في الاساس تقولها 10 مرات، في كل اسبوع على الاقل تعملها مره وتروح قايلها 100 مره. ماشي؟ اتفقنا يا شباب؟ بعد كده ينشرح النبي صلى الله عليه وسلم، هتلاقيه راح ملتفت وقعد النبي صلى الله عليه وسلم متوجه ناحيه اليمين، مش عارف كان يتوجه ناحيه الشمال بس غالب امره انه يتوجه ايه؟ ناحيه اليمين، فالصحابه كانت تحب تقعد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم علشان خاطر يتلقونه بوجوههم، يبقوا في وش النبي صلى الله عليه وسلم. هتلاقيه بدا يشرع في اذكار دبر الصلوات، يبتدي بقى ايه؟ يسبح الله 33 ويحمد 33 ويكبر 33 وينهيها بايه؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثمرتها قد ايه دي؟ 500 شجره في الجنه. 500 شجره في الجنه لو انك بتسبح وبتحمد ربنا وبتكبره ال 99 مره دول بتختم بلا اله الا الله وحده لا شريك له، لانه كل تسبيحه وكل تحميده وكل تكبيره وتهليله بيغرس لك بها شجره في الجنه، فانت بتقول هذه 100 مره في 5 صلوات يبقوا 500 شجره يا عم. احلى عزبه في الدنيا، عايز ايه ثاني؟ كان صلى الله عليه وسلم يوشي النساء فيقول يا معشر النساء اعتدنا الانامل، علمناها دي فاكرين؟ قلنا تعمل ايه؟ الطرف اللي فوق خالص الصباع ده العقله الاولانيه ده اللي اسمه الانمل، الانمله، يقول لك قدر انمله وتعمل انت كده يعني حته قد كده، ايه الحته قد كده؟ ايوه دي اللي اسمها الانمله، فاهمين؟ فكان بيقول نعقد بالانامل، فنعمل ايه بقى؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تبقى على العقله الاولانيه بس هي دي اللي تتحرك عليها، ما تعملش على العقل الثلاثه، العقله الايه؟ الاولانيه هي دي اعقدنا الانامل، يبقى سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهكذا. وكان صلى الله عليه وسلم يسبح على اليد اليمنى. طيب بعد كده يبتدي بقى تقرا ايه الكرسي، هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقراها وهيبشرك ويقول لك من قراها ليس بينه وبين الجنه الا ان يموت فيدخل الجنه، بس خلص بقى، هي خلاص ليس بينك وبين الجنه الا ان تموت، سال الله تعالى ان يحسن خاتمتي وخاتمتك. وبعد ذلك يقرا قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس 3 مرات بالذات بعد صلاه الفجر وبعد صلاه المغرب، يقرا المعوذتين وقل هو الله احد، ويقول اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انا عايز اقف عند ده بالذات، اصل احنا لسه واخدين العهود والوعود وانت خلاص قلت انا مش هتخلى بعد كده عن الصلاه دي ابدا ابدا، انا مش هضيع المعاني الجميله الممتعه اللي انا حسيتها دي، فانت اول ما قعدت بعد الصلاه قلت ما هو احنا عملنا الحركه دي كتير وبرضه بنقع، طب يا رب يا رب اعني يا رب، انا عايزك تصلحها من جواك بقى خالصه دلوقتي، يا رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، انا مش هقدر بنفسي مش هقدر، انت المستعان اياك نعبد واياك نستعين، فانا رميت حملي كله عليك يا رب، حملي كله عليك، فيا رب اعني وخذ بايدي، هي دي اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، انا عايز اعمل تاني، انا عايز اصلي تاني، انا عايز اعمل اعمال كثيره قوي ترضيك عني، بس انا عرفت خلاص انها مش برغبتي ومش عشان انا قلت خلاص انا عايز اصلي هبقى اصلي، لا دي بحولك وقوتك يا رب. فهمتوا؟ هيقعد بقى النبي صلى الله عليه وسلم وهيلتفت كده للصحابه ويبتدي يسالهم في حد منكم شاف رؤيا؟ اللحظه دي كنت تقول يا اخي الواحد ما شافلوش رؤيا دلوقتي ولا حاجه، كان النبي يبصره في حاجه ولا بتاع، ولا بقول لك لا بلاش احمد خليها حاجه ثانيه. فكان يلتفت الى الصحابه يقول هل منكم من راى رؤيا؟ فيقول له الصحابي كذا وكذا، فإذا لم يكن ربما قص عليهم هو النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، زي ما قلت لكم في حديث اختصام الملأ الأعلى، قال لهم رأيت ربي البارحة، أنا بقى امبارح شفت ربنا، رأيت ربي البارحة في أحسن صورة. بعد كده هتلاقيه قاعد ويمكن يقول موعظة بسيطة كده حتى لا يمله. كان سيدنا ابن مسعود يعمل درسه يوم الخميس، أي خدمة عامة عشان تعرف احنا جايين منين، كان يعمل درسه يوم الخميس، وكان الصحابة يقولوا له احنا بنحبك وعايزينك تعمل درسين ثلاثة، شكلكم ما بتقولوش كده، المهم اعمل لنا درسين ثلاثة ولا حاجة. فكان يقول لهم لا، إني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل معنا. فكان ممكن يقول كلمة بسيطة كده يذكر بشيء، وبعد كده هتلاقيه قعد جلسة الشروق بقى، يجلس بعد الفجر إلى طلوع الشمس. كان صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ثم يجلس في مصلى حتى تطلع الشمس حسناء، وكان يقول من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حج وعمرة تامة تامة تامة. وفي حديث ثاني ده اللي مش مشهور ويمكن تكون أعظم في الأجر من الحج والعمرة، إنها تكون سبب في عشق رقبتك من النار. ليه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لأن أقعد أصلي مع قوم، وانت يا عم قاعد مع الصحابة دلوقتي عايز احسن من كده، قوم فين؟ يذكرون الله من صلاة الغداء يعني صلاة الصبح حتى تطلع الشمس احب الي من ان اعتق اربعة من ولد اسماعيل ديت كل واحد منهم 12,000. يبقى فيها حاجتين، كأنك اعتقت اربع رقاب من ولد بني اسماعيل، وانا دايما احفظك واقول لك اعتق تعتق، يعني انت بتقدم القربان كده وتقول له انا اعتقت دول، اتعتق انا بقى يا رب، اعتق انا كمان من النار يا رب. وفي نفس الوقت النبي قال ايه؟ ديت كل واحد 12,000، 12,000 اضرب في 4 48,000 جنيه صدقه على الصبح، معاك انت 48,000 جنيه دي، يعني 48,000 على الناس كانك تصدقت بهذه الصدقه. الهدي هنا هتلاقي الصحابه قاعدين هيعلموك بقى بقعدتهم المفروض تعمل ايه، المفروض تبقى قاعد في اللحظه دي بقى لا تشغل باي شيء، فاش بقى تتكلم اللحظه دي لحظه عكوف القلب. يعني ايه عكوف القلب؟ ان انت قاعد بقى كده مفرغ قلبك، انت لسه صاحي من النوم ومصلي الليل ورايح مصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلاه الفجر والمتعه الجميله دي، تبتدي بقى ايه تحط اهداف اليوم يسموها المشارطه. ايه المشارطه؟ اشترط على نفسك عايزين نعمل كده يا شباب، بعد ما نصلي الفجر نقعد بقى نقول النهارده هنعمل ايه؟ النهارده ان شاء الله اعمال البر يعني هقوم بيها، ان شاء الله النهارده هقرا جزء قران، ومثلا هروح شغلي وهعمل كذا، ويمكن النهارده مثلا اصل رحمي، وايه كمان؟ النهارده عايز امسك كتاب كده او احضر درس بالليل، حاطط اهداف اليوم، لا النهارده هزور مستشفى وهعود مرضى، لا النهارده هساعد في اي عمل بر، لا النهارده هزور اخويا في الله، هكذا. لازم تبقى حطيت اهدافك الايمانيه بتاعه اليوم وتشترط على نفسك، والله يا رب باذن الله هكون عامل الكلام ده، ولو ما عملتوش تعاقب نفسك من خارج الخروجه بتاعت يوم كذا اللي انا بخرجها كل اسبوع او او او. ماشي؟ نقعد بعد الفجر نبتدي نقول بقى واحنا قاعدين ايه؟ الاذكار. عايز اوقفك على كام ذكر بس كده نحسهم بقلوبنا علشان نبقى ايه؟ اتمنى اللحظه الجميله دي والمشهد الجميل ده بعدما صليت خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عايز تهتم قوي قوي قوي بموضوع الاذكار، وقلنا يا شباب عايزين نفرق اذكار الصباح والمساء ونتعاهدها كل واحد في مكانه، اللي في شغله اللي في جامعته، كل الناس نحيي الموضوع ده عشان الناس تهتم قوي بموضوع اذكار الصباح والمساء. يا جماعه قلت لكم علشان تبقى في حراسه وحرج وما تقعدش تعيش بقى الوساوس والمخاوف ووجع الدماغ، اذكار دي تحصنك وتخليك كده مطمئن ومستريح، الا بذكر الله تطمئن القلوب. طبعا انا مش هقولها لكم كلها، ارجعوا بقى لاي حاجه حسن المسلم، مختصر النصيحه، اذكروني اذكركم، اي كتاب من الكتب اللي فيها اذكار الصباح والمساء، صحيح الاذكار الشيخ مصطفى، اي حد من المتاهات، بحيث ان يبقى معاك كتاب في الاذكار دايما في جيبك. طيب ايه الحاجات اللي انا عايزك تتك عليها؟ اول حاجه الاذكار اللي بيترتب عليها الحفظ والامان والكفايه من كل شر وبلاء، اللي هم رقم واحد قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي 3 مرات. قال صلى الله عليه وسلم اللي يعمل كده تكفيك من كل شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بكل معوذ، كان يقعد يقول اللهم إني أعوذ بك من كذا، اللهم إني أعوذ بك من كذا، إلى أن نزلت المعوذتين فكان لا يتعوذ إلا بهما. يبقى كده عشان تطلع الموضوع ده من دماغك، عشان من النهارده ما فيش أكثر من الناس اللي بتشتكي من السحر، وشوية يقول لك حسد، وشوية يقول لك مس جن، ومسائل بتختلط فيها المرض النفسي أحيانا بيبقى عنده مشكلة نفسية بالحالات الحقيقية اللي بتكون فيها مس وغيرها، ما يبقاش عارف. ودايما تقول له الكلام ده، قول له بس عليك بأذكار النوم والتحصينات دي، وعليك بأذكار الصباح والمساء، بس بأي حال من الأحوال قولها كده دلوقتي بدل ما تقولها غصب عنك، قولها كده وإحنا في أمان ربنا يسترنا وإياك. فالمعوذتين وقل الله أحد، وبعد كده تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يقول هكذا لم تضرك شيء. كان واحد عقرب لدغه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لو كنت قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما كانش لدغك، ما كنتش أخش بيه. فاكرين لما قلنا الإمام مالك لما تقرش 16 قرشة ما كانش بيحس بيهم، ما تلاقيه كان قايلها، يعني هو كان هتعدي كده بكام زمانه خلاص. طيب ويقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. النبي قال صلى الله عليه وسلم من قالها في صباح أو في مساء لم يضره أيضا شيء. وبعد كده عليك إنك تقرأ آية الكرسي. عارفين حديث أبي بن كعب رضي الله عنه مع الجن، كان شاف جن من الجن، وحصلت نفس الحكاية مع سيدنا أبو هريرة، فقال له هذه الآية في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم من قالها حين يصبح أجير منا، اتحفظ من الجن حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمشي. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال صدق الحديث. ركبة الهم، قل لي أيوة، هو في أكثر من الهم، الهم اللي مش عايز يتلم. أعظم الأسباب التي تكفيك الهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فاكرين مرة قلنا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. حاجة كمان بقى في أذكار الصباح والمساء تقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات. قال صلى الله عليه وسلم من قالها 7 مرات يعني حين يصبح حين يمشي كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. أنا عارف إن الكلام ده ممكن نكون سمعناه وقريناه بس ما بنطبقوش. ليه السؤال؟ ليه يا شباب ما بيتطبقش الموضوع ده وبنغفل عن هذه الأذكار مع إنك عارف إن الكلام ده مهم لازم تتقرش؟ هذه الأمور لا شك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها، فكونك أنت ما تحافظش عليها أنت اللي بتعرض نفسك للخطر. ما تجيش بعد كده بقى تعيط وتيجي تقول لي مش عارف حصل إيه وجرى إيه وما يزعل. طيب من الحاجات كمان اللي عايزين نأكد عليها في الأذكار طبعا سيد الاستغفار. سيد الاستغفار عايز أقوله كده في دقيقة وأنت برضه سمعوا من فم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بالله عليك تتصور الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقولها ازاي؟ اللهم انت ربي. ده حبيبه. انت عارف لما تتكلم بقى الحبيب بيتكلم عن محبوبه يقولها ازاي؟ يقولها كده اللهم انت ربي لا اله الا انت زي ما احنا بنعملها كده. لا لا طعم ثاني خالص خالص. انا عايزك تعيشها كده. قولها بالراحة، قولها بالراحة كده وسمع قلبك. عارف يعني تسمع قلبك؟ يعني دلوقتي ما تفكرش في حاجة، اصبر بس كده وانطق وطلع. فطرتنا كلنا يا شباب فيها محبة لله، فبس الفكرة ان انت تشيل الغبار وتحسس قلبك بالمعاني مش اكثر. اللهم، عارف الميم دي انا بحسها كده حضن، الميم دي تطلع من سمك بتبقى ايه الشفتين بتتضم كده صح؟ هم صح شفتين كده بيتضموا. ممكن يقول يا الله صح، ممكن يقول يا رب. معنى هنا بيقول اللهم، تحسه هو بيقول له يا رب بش يا الله بش رمي نفسه كده. انت حاسس معايا؟ حضن جميل كده دفء وسكينة وطمأنينة فيها حب. يا عم حبه حسوا معايا بس هو بس انتوا فالحين في الحب التاني مش عارفين تحبه هنا ليه. ركز معايا ركز معايا ربنا يهديك. اللهم انت. وهو بيقول انت دي هو شايفه مش شايفه بس خلاص هو حاسس ان هو دلوقتي ربنا قدامه وبيخاطبه وبيكلمه فيقول له انت ربي لا اله الا انت. مفيش حد هحبه يا رب غيرك. مفيش حد يا رب حذل لي زيك. انت ربي انت الهي مفيش حد سواك في قلبي. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك. انا عبدك الذليل الخاضع بين ايديك. نحن لك عبيد فافعل بنا ما تريد. راضي بكل قدرك وقضائك علي يا رب. خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. انا لسه واخد العهد دلوقتي في الصلاة بس انا مش هقدر. هحاول على قد ما هقدر يا رب بس انت مدني بالقوة يا رب. وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت. ما هي دي اللي هتقفل بيني وبينك. ذنوب الماضي راتب الجاهلية والفكر والوساوس اللي مليان جوايا من الذنوب المعاصي اللي انا عملتها. فيا رب اقفلها عني. ما تفكرنيش بيها يا رب. ابعدها عني خالص يا رب. اعوذ بك من شر ما صنعت. ابوء لك بنعمتك علي. انا حسيت قوي قوي قوي قوي قد ايه فضلك علي وقد ايه نعمتك بي يا رب. ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي واقر واعترف باني مذنب ومخطئ وفي اكثر من انا حرمت نفسي منك. وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. تطلع كده يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قالها موقنا بها حين يمشي فمات دخل الجنه ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنه. شفت بقى السكه سهله ازاي. بس هي في الاخر خالص بتقول لحظة صدق واخلاص مع ربنا. عايزك تقول المعاني دي وتطلعها من جواك. عايزك تقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. انا راضي بقدرك يا رب. راضي بحكمك يا رب. راضي بدينك يا رب. راضي بكل حاجة منك يا رب. اللي يقولها يرضيه الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فانا الزعيم. انا بقى اللي حقه يوم القيامة. انا الزعيم لآخذن بيده حتى ادخله الجنة. الله على طعمها دي. انت واقف في الحج وواقف وبعدين تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يتسلل كده ما بين الصفوف ويروح جايبك انت تعال يا حبيبي ويفتح لك باب الجنة وتدخل. ايه ده ايه ده. عايز ايه بعد كده. عايزين بقى نحس بالمعاني الجميلة قوي دي واحنا بنقول اذكار الصباح واذكار المساء. طبعا بقى من الحاجات المعروفة نقول سبحان الله وبحمده 100 مرة علشان خاطر تبقى سبب من اسباب تكثير الذنوب. غفر الذنوب وان كانت مثل اكثر من زبد البحر. وفي نفس الوقت انه ما فيش حد يأتي يوم القيامة بعمل افضل من هذا العمل ان هو التسبيح. من الحاجات المفقودة خالص عايزين نتعلمها برضه. احنا خدنا حاجتين كده علشان بس ننهي الجلسة الجميلة دي بعد ما صليت خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انك تقول سبحان الله 100 مرة يحصل ايه بقى. كأنك تصدقت بمية بدل يعني 100 جمل. وتقول الحمد لله 100 مرة كأنك تصدقت بمية فرس يجاهد في سبيل الله. ولو قلت الله اكبر 100 مرة كان افضل من عتق 100 رقبة. احنا لسه قايلين من شوية 4 كانوا بيعملوا الشغل ده كله. المرة دي 100 بس اللي هناك 4 من ولد بني اسماعيل وهنا 100 مفتوحين. فاللي هناك اتقل من حيث الكيف وهنا من حيث الكم. عايزين بقى ايه نحييها دي. تسبيح 100 مرة تحميد 100 مرة تكبير 100 مرة عشان يبقى بهذه المنزلة. وتبقى شاكرا لأنعم الله سبحانه وتعالى بأنك تقول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. عايزين نقدم شوية انك انت لما هترجع بيت النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقيه دخل على السيدة الجويرية، فدخل فلقاها قاعدة بتسبح، فانت سمعت الحوار ده، فقال لها انت كنت لسه قاعدة من دلوقتي بتعمل ايه؟ قالت له انا قاعدة بتسبح وبحمد ربنا. قال لها كنت بتقول ايه؟ قالت له انا كنت بقول كذا وكذا وكذا، التسبيح والتحميد والتكبير والكلام المعروف. قال لها لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات، خدوا بالكم اربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. وهو ده بقى فايز العلم، ان واحد يقعد يشتغل يشتغل يشتغل واحد يقشه بكلمة واحدة، لو قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذه الاربع كلمات تقولها كام؟ ثلاث مرات، تبقى بمقام كل اللي احنا عايزين بنقوله عليه ده من التسبيح والتحميد. فعشان كده بيسموها الذكر المضاعف. كده يعني مجمل لبعض الاذكار الاساسيه. انا عايزك بقى ايه، هقف معاك لغايه ما تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد. الاول وهو في المسجد هتلاقي كام حاجه كده نتعلمهم برضو من سنته. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقعد يتكئ، يعني لما يبقى قاعد كده ومريح شويه، كان يتكئ عن يساره على وساده، كان يبقى فيه مخده كده عاملينها له يقعد يتكئ عليها، وكان ساعات يستلقي، ينام كده على ظهره ويضع احدى رجليه على الاخرى. عارفين النومه دي كده ملوكي خالص دي، فيضع احدى رجليه على الاخرى. وكان ربما ياتيه وهو قاعد كده يجي له واحد يساله، فكان لا يكاد يسأل شيئا إلا فعله، وإذا حلف قال لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. لما النبي صلى الله عليه وسلم هيقوم من هذا المجلس هيقول بقى إيه؟ كفارة المجلس. كان صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ويقول من جلس مجلسا كثر فيه لغطه قبل أن يقوم من مجلسه فليقل هذه الكلمات، فإنها تكون سبب بإذن الله تعالى في أن يغفر له ما كان في مجلسه. هيخرج من المسجد هيقدم رجله اليسرى عند الخروج ويقول الدعاء اللهم صل على محمد، اللهم إني أسألك من فضلك. أنا عايز بس أنهي هنا بكلمة، حسيتوا يا شباب على مدى الرحلة البسيطة دي خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خدتوا معايا قرارات؟ حسيتوا قد ايه احنا محرومين من رفقة النبي محمد، ومحرومين من حلاوة الاستمتاع بالطاعة وحلاوة الصلاة؟ عشان كده عايز ادي النهاردة بقى الواجبات العملية. اول واجب عملي، عايزين الاسبوع ده يبقى اسمه اسبوع الصلاة. انت النهاردة اتعلمت الصلاة طعمها عامل ازاي وحلوة قد ايه، المفروض اول حاجة تطبق وتجاهد نفسك على مدى الاسبوع ده وتحس المعاني دي. عايزين الصلاة تبقى قرة عين لينا. الأمر الثاني المتعلق برضو بأسبوع الصلاة هنا، إن إحنا عايزين دعوة للصلاة في كل الأماكن. تجيب بقى شرايط، تجيب كتيبات، تتكلم مع واحد صاحبك، جارك، أهلك، أي حد من أصحابك، عايزين تكثف جدا جدا جدا موضوع الكلام عن الصلاة مع حد من أصحابك على مدى هذا الأسبوع، عشان نبقى أمننا على الطاعة دي، عشان يبقى ضعفنا من الأجر، فيبقى ده سبب من أسباب أن تثبت على الطريق. أسأل الله تعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.